المسألة الثالثة قوله فاستتم قائما فليمضي مستيقا، أي ما تبين له من اليقين. وقوله وليطرح أي ليدع. وقوله شفعنا له صلاته أي سجدتي السهو تعادل ركعة، إضافة إلى ما أتى به من ركعة خامسة، فيكون عدد الركعات شفعا ست ركعات. وقوله ترغيم للشيطان أي إلصاق أنف الشيطان بالتراب، وهو كناية عن إذلاله وإهانته بالسجود. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله إذا شك أحدكم في صلاته يدل على مشروعية سجود السهو في الشك، وهو التردد في الواجبات أو في الأركان. وقوله فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة يدل على حسن بيان النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، فضرب لذلك مثالا للصلاة الرباعية. والحكم في من شك في ركعة أيضا أو ركعتين في الثنائية. ومثله أيضا بقية الأحكام في الشرع، مثل عدد أشواط الطواف إذا شك كم هي، وكذلك عدد الأشواط في السعي، وكذلك عدد الحصيات في رمي الجمار وغير ذلك. المسألة الثالثة قوله فليبني على ما استيقن، هذه قاعدة شرعية كما سبق في الصلاة وغيرها. وقرر العلماء أخذا من هذا الحديث قاعدة اليقين لا يزول بالشك. المسألة الرابعة قوله ليبني على ما استيقن يدل على طرح الزائد الذي شك فيه إن كان شك في الزيادة. فمثلا إذا شك أنه صلى هل صلى ثلاث أم ركعة أو أمرك أم أربع فليأخذ بالأقل يقول ثلاث. وفي عدد الأشواط في الطواف إذا شك هل طاف الآن هل هو الآن في الشوط الثالث أم الرابع يأخذ الأقل ثالث، لأن الأقل هو اليقين. المسألة الخامسة قوله فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته يدل على عظم منزلة السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين تقوم مقام ركعة كاملة. المسألة السادسة قوله من كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان يدل على أن سبب الشك في الصلاة هو الشيطان. والمسألة السابعة قوله ترغيما للشيطان يدل على أن أشد كراهة عمل يقوم به العبد هو طاعة الله، لا سيما السجود، لأنه أبى أن يسجد لآدم فأخرج من الجنة بسبب سجدة، فأصبح يكره العباد إذا سجدوا لله، بل يبكي الشيطان إذا سجد المسلم لله ويقول ويله سجد فله الجنة وأمرت بالسجود ولم أسجد فلي النار. قرأه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما قيم. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب صفة الصلاة لبيان دعاء آخر ليس بواجب قبل السلام. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يدل على معرفة الصحابة لقرب العبد من الله فيغتنمون فيها الدعاء المسألة الثانية قوله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، هذا الحديث لم يبين أنه في التشهد الأخير، وبوب عليه البخاري بالدعاء قبل السلام، لأن مثل هذا الدعاء ترجى إجابته قبل السلام، ولو دعا به المسلم حتى في السجود لا بأس إذا لم يخصص ذلك بما قبل السلام. المسألة الثالثة قالوا علمني دعاء ندعو به في صلاتي، هذا يدل على أن هذا الدعاء ليس بواجب كالحديث السابق، لأن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا زائدا عما في حديث أبي هريرة. المسألة الرابعة قوله قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يدل على أن النفس التي بين جنبيك ليست ملكا لك، وإنما أنت مؤتمن عليها بما يجلب لها السعادة ويبعد عنها الشقاء، فإن عصيت الله فقد ظلمتها. والمسألة الخامسة قوله كثيرا، يدل على أن العبد كلما أقر بذنوبه عند الله كان أرجى في مغفرتها. والمسألة السادسة قوله كثيرا، يدل على أن درجات ظلم النفس منها ما هو كثير ومنها ما هو قليل. المسألة السابعة قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، من أعظم أسباب مغفرة الذنوب الاعتراف بالذنب عند رب العالمين، فالله عز وجل ذكر بأن سبب مغفرة ذنب آدم وحواء باعترافهم بالذنب، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، وموسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، ويونس عليه السلام هو في البحر وهو في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ونوح عليه السلام قال وإن لم تغفر لي وترحمني أكن، يدل على من نسي التشهد الأول فقام وأصبح قيامه تاما أنه يمضي في صلاته ولا يعود للتشهد الأول. وقوله وإن لم يستتم قائما فليرجع، يدل على أن من نهض يسيرا ولم يتم القيام فإنه يرجع للتشهد الأول. والمسألة الخامسة قوله ولا يسجد للسهو، دليل على أن من لم يستتم قائما لا يسجد. والقول الثاني أن من نسي التشهد الأول وقام وشرع في الفاتحة يرجع، ومن باب أولى إذا كان قبل الفاتحة. والقول الثالث وهو الراجح أنه إذا لم يقرأ الفاتحة يعود إلى التشهد الأول لأنه لم يشرع بعد في الركن. والقول الراجح أيضا في المسألة الأخرى لو فارق الجلوس للتشهد الأول ولم يستتم قائما أنه يسجد للسهو. والحديث ضعيف، والمسألة فيها اجتهاد بين العلماء على ما ذكر سابقا، قرواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني، واللفظ له في إسناد ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن المأموم إذا سهى فليس عليه سجود سهو، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ليس على من خلف الإمام سهو أي سجود سهو، يدل على أن المأموم في التشهد الأول مثلا لما جلس الإمام سهى فقام وشرع في الفاتحة فعليه أن يعود ولا سجود للسهو عليه. المسألة الثانية قوله ليس على من خلف الإمام سهو، يدل على أن غير المأموم كالمنفرد والإمام لو نهض عن التشهد الأول مثلا فإن عليهما من الخاسرين. والمسألة الثامنة قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه دليل على أن استشعار التوحيد وطلب المغفرة من الغفار الغفور أرجى للمغفرة. المسألة التاسعة قوله فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا فيه دليل على أن الغفران بيد الله وحده فهو من اختصاص الربوبية سبحانه، والمغفرة هي الستر من المرهوب، يعني رب أستر ذنوبي لئلا أدخل النار التي أنا أرهبها. والمسألة العاشرة قوله وارحمني هو الظفر بالمطلوب، يعني يا رب ارحمني وأدخل الجنة وأكون في رحمتك. قوله إنك أنت الغفور الرحيم، هذا من الثناء على الله عز وجل في الدعاء بما يناسب الحال، فدعا بالمغفرة والرحمة وأثبت لله الاسمين له الغفور الرحيم. متفق عليه. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.